استفيد من عرضي وانت قلع زرعك. قال يبقى بأجرة المثل الى وقت الحصاد جمعا بين الحقين. لماذا؟ قال لانه يمكن ازالته، والضرر بالنسبة للزارع يسير ليس كوضع الخشب. فنجمع بين حق الزارع المستعير وبين حق المعير صاحب الارض، فيبقى من حين رجوعه الى وقت الحصاد بأجرة المثل، بأجرة المثل جمعا بين حق المعير والمستعير. ولا يرد الخشب ان سقط الحائط لهجم او غيره، لان الاذن تناول الاول فلا يتعداه لغيره الا باذنه، اي اذن صاحب الحائط، او عند الضرورة الى وضعه اذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. قال ولا يرد الخشب ان سقط الا باذنه، يعني لو ان الانسان الذي استعار جدارا ليضع عليه خشبا سقط هذا الحائط ثم بناه صاحبه مرة ثانية، فهل لصاحب الخشب ان يضعها مرة ثانية؟ قال لا، لا يضعها الا بعارية جديدة، الا بعقد جديد وعارية جديدة، فلا بد ان يأذن له في وضعها، فان لم يأذن له فلا حق له الا اذا كان مضطرا، وهذا سبق ان تكلمنا عنه، لان الاصل في هذا هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع ان جار جاره ان يغرز خشبه في جداره، ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين، والله لارمين بها بين اكتافكم. فهذا دليل على انه ينبغي للمسلم ان يمكن جاره من الاستفادة من جداره. العلماء في هذا قالوا هل هو على سبيل الإلزام أو على سبيل الاستحباب؟ بعض أهل العلم قالوا إنه يجب على الجار أن يمكن جاره، وإن أبى فإن الحاكم يجبره على ذلك، على وضع خشبه على جدار ذلك. إذا كان هذا الجار صاحب الخشب لا فرصة له في التسقيف إلا بوضع الخشب في جدار جار، ففي هذه الحال يعتبر ضرورة تدعو إلى الاستفادة من جدار الجار. أما إذا كان عنده فرصة يستطيع يبني جدارا آخر أو من ناحية أخرى أو يضع الخشب بشكل آخر، فإنه لا يجبر صاحب الجدار على تمكين جاره، وإنما هو من باب الاستحباب. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير مستعيرة له، لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال وتضمن العارية، تضمن إذا تلفت في غير مستعيرة له. ولو أن إنسان استعار سيارة صغيرة لأجل الركوب عليها، فقام وحملها اسمنت، فخربت، فعلى المستعير الضمان لأنه استعملها في غير مستعيرة له. أو إنسان استعار دارا أو شقة ليسكنها فاتخذها مستودع لأنابيب غاز أو مستودع لأخشاب أو ما شبه ذلك، فإن عليه الضمان لأنه أساء استخدامها.